ولم يحل من أجل بدنه لأنه مقلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كان معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. زاد الترمذي ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. وقال حديث حسن صحيح. مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. أبو داود عن سالم أن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك، يعني قطع الخفين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك. مسلم عن يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة، وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وفي طريق أخرى عليه جبة متضمخ بطيب، وفي أخرى عليه جبة بها أثر من خلوق، وفي أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب فاغسله 3 مرات. زاد النسائي ثم أحدث إحراما، قال ولا أحسبه بمحفوظ والله أعلم، يعني هذه الزيادة. أحسنت، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله جل وعلا لي ولكم الإعانة والتيسير والتسهيل والتوفيق والتسديد، كما أني أسأله جل وعلا لي ولكم أن يعلمنا كما علم آدم وإبراهيم، وأن يفقهنا كما فقه سليمان، وأن يزيدنا علما. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج. الحج هو القصد، الحج في اللغة هو القصد إلى معظم، وأما في الاصطلاح فهو القصد إلى بيت الله الحرام في وقت مخصوص لأداء أعمال مخصوصة. القصد إلى بيت الله الحرام في وقت مخصوص لأداء أعمال مخصوصة. وأما الزيارة فهي وأما العمرة فهي الزيارة. العمرة هي الزيارة، وهي أيضا زيارة بيت الله الحرام لأداء أعمال مخصوصة. وتعلمون أن العمرة لا تقيد بوقت، بل في كل وقت وحين يشرع للإنسان أن يأتي بالعمرة بخلاف الحج، ولذا قيد الحج. نعم، قيد بالوقت. الحج كما تعلمون هو ركن من أركان الإسلام، ويجب في العمر مرة، وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين قاطبة، وقد جاءت به النصوص كما سوف يأتي. وأما العمرة فهي أيضا واجبة في العمر مرة على القول الراجح. العمرة في وجوبها خلاف بين أهل العلم، والصواب أنها واجبة مرة واحدة مثل الحج. ويدل على هذا عدة أدلة، أولا من كتاب الله سبحانه وتعالى، قال عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر بإتمام الحج والعمرة لله عز وجل، ولولا أنهما واجبتان لما قال وأتموا الحج والعمرة لله. يعني بعض أهل العلم ناقش في ذلك فقال العمرة لا تجب، وإنما إذا شرع الإنسان فيها فعليه أن يتمها، لكن جاء عن جمع من السلف، جاء عن ابن عباس وعن بعض التابعين أنهم استدلوا بهذه الآية على وجوب العمرة. نعم، وقالوا أنها قرينة الحج في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويؤيد هذا الاستدلال ما جاء في قراءة أصحاب عبد الله بن مسعود، وقد صح هذا عنهم كما روى ذلك ابن جرير الطبري في كتابه التفسير، بدل وأتموا وأقيموا، وأقيموا الحج والعمرة لله وأقيموا، فهذا يؤيد الاستدلال بهذه الآية الكريمة. نعم، وأما من السنة النبوية فجاءت عدة أحاديث، ومن هذه الأحاديث هو ما ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ماذا؟ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. إذن دل هذا على وجوب العمرة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. نعم، وقد نقل اتفاق الصحابة أو عدم الخلاف بينهم على وجوب العمرة، فثبت عن عمر قال للصبي بن معبد أنهما يعني قد فرض على كل إنسان الحج والعمرة، فعندما قال الصبي أقر عمر رضي الله تعالى عنه. المهم، أبو محمد بن حزم في المحلى نقل اتفاق الصحابة أو عدم الخلاف بينهم على وجوب العمرة. نعم، وأما ما جاء عندما سئل عليه الصلاة والسلام في حديث لا يصح عن العمرة أهي واجبة، فقال لا وأن تعتمر خير لك، لكن الحديث هذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح، بل هذه الزيادة باطلة، بل هذه الزيادة باطلة. أيضا ما جاء في حديث جبريل عندما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، في عند بن خزيمة عندما ذكر الإسلام قال وأن تحج وتعتمر، وأن تحج وتعتمر، هذا عند بن خزيمة وقواها الدارقطني. نعم، هذه يعني رواية يستدل بها على العكس، على الوجوب، وأن تحج وتعتمر، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وأن تحج وتعتمر. نعم، هذه زيادة شاذة، هذه الزيادة شاذة وليست بثابتة، فيها شذوذ. نعم، الحديث في الصحيحين من طرق ليس فيه هذه الزيادة، طبعا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لكن هذا اللفظ جاء في حديث عمر الذي انفرد مسلم بتخريج حديث عمر، البخاري لم يخرج حديث عمر في سؤال جبريل، وإنما خرج حديث أبي هريرة، فجاءت هذه الزيادة في حديث عمر. حديث عمر ما يعني ساق بالإمام مسلم طرق الحديث، وليس فيها هذا، وليس فيها هذه الزيادة، وحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين ليس فيه أيضا هذه الزيادة، فالأقرب أنها زيادة شاذة. المهم، ما ذكر من الأدلة فيه دليل بين على وجوب العمرة. نعم، طبعا تعلمون أن الحج لا شك أنه عبادة عظيمة، ركن من أركان الدين، كما في الصحيحين في حديث عكرمة بن خالد عن عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر من الخمس كما تعلمون الحج. وجاء في حديث عبد الله بن عمر هذا أن الحج ذكر خامس ماذا؟ الأركان. بعد السبع وقع في بعض الاختلاف، لكن الراجح أنه ذكر الحج خامس الأركان. ولذا عبد الحق رحمه الله، أبو محمد عبد الحق الإشبيلي، ذكر هذا أو ذكر كتاب الحج بعد الصلاة. طبعا الإيمان تقدم، ذكر بعد الإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج، سار على هذا الترتيب الإمام مسلم بن الحجاج، سار على هذا الترتيب. البخاري لا ما سار على هذا الترتيب. البخاري عند الحج قدمه على ماذا؟ على الصيام. ومثله أبو داود أيضا قدم الحج على الصيام. نعم، فهذا الترتيب بناء على حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم، أقول وبالله تعالى التوفيق، لا شك أن الحج ركن من أركان الدين، وهي عبادة عظيمة وفيها فوائد عظيمة في هذه العبادة العظيمة. فهي أولا تقرب إلى الله عز وجل في أيام، هذه الأيام فيها تربية للمسلم وتربية للإنسان، خاصة بالذات فيما سبق. تعلمون قد يجلس الإنسان في حتى يصل إلى بلد الله الحرام مكة قد يجلس سنة، يأتي من الأقطار البعيدة، الأقطار الإسلامية البعيدة. فالمهم هي تربية، تربية روحية. هو أيضا الحج فيه تعلم وتعليم، يتعلم الإنسان العبادات والطاعات. يعني عندما يرافق رفقة، ما غالب الإنسان ما يخرج إلا مع رفقة، وقد جاء النهي أن الإنسان يسافر لوحده، يتربى ويتعلم. بالإضافة إلى التربية هو أيضا تعليم وتعلم. ولذا الحج فرصة للإنسان أن يتعلم وأن يعلم، فرصة إلى أن يتعلم وإلى أن يعلم. ولذا كان السلف يحرصون جدا على الحج من أجل ملاقاة أهل العلم، من أجل أن يلتقوا بأهل العلم، بدل لا يذهب إلى مثلا إلى الإمام أحمد ببغداد، ويذهب إلى علي بن المديني بالبصرة، ويذهب إلى إسحاق بن راهوية في خراسان، يذهب إلى فلان في مكان كذا. هم قد اجتمعوا في مكة في أماكن مخصوصة. فلذا نقل عن الإمام مالك مثلا كان يسأل متى هل يبي حج باللهيعة ولا ما راح يحج، حتى من أجل ماذا؟ يلتقي به في الحج. فكان أهل العلم فيما سبق يحرصون، ولذا كثير من سماعاتهم أنهم سمعوا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. ولذا عبد الرزاق سمع من سفيان الثوري في الحج، وسمع من عند أين أيضا؟ باليمن. عبد الرزاق سمع من سفيان الثوري بالحج، وسمع منه باليمن. كان سماعه الذي في اليمن أتقن من سماعه الذي في ماذا؟ في الحج، لأن الحج يعني سفر إقامة وترحال نزول. فكان سماعه باليمن أتقن لأنه كان مستقر. المهم كان أهل العلم يحرصون، هو أيضا فرصة للدعوة، الناس كلهم قد اجتمعوا، بدل أنت لا تذهب إليهم مثلا في أوروبا أو في أمريكا أو في أفريقيا أو في آسيا، قد اجتمعوا في بقعة معينة محددة، فهو أيضا فرصة للدعوة. هو في فوائد اجتماعية في التعارف والتلاقي، هو أيضا بالإضافة للمنافع الشرعية فيه منافع دنيوية. فالحج عبادة عظيمة، من أعظم العبادات ومن أجل الطاعات، يعني من العبادات العظيمة التي تقوي الإيمان في قلب الإنسان هي عبادة الحج. إذا الإنسان حرص على أن يتقرب إلى ربه في هذه العبادة فالأمر متهيأ، مهيأ له. هو مثلا في عرفة الناس يمدون أيديهم إلى السماء، يرفعون أيديهم إلى ربهم جل وعلا، وحتى تغيب الشمس الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه عندما سقط منه الزمام، زمام الدابة الناقة، وكان رافعا يديه، تناول الزمام بإحدى يديه والثانية ماذا؟ مرفوعة، والثانية بقيت مرفوعة. هو الزمام ما يأخذ لحظة حتى يتناولها الإنسان كما تعلمون، لكن عليه الصلاة والسلام ما ترك هذه اللحظة. فموقف عظيم عرفة كما تعلمون، موقف عظيم. الطواف ببيت الله الحرام، وأن الإنسان يطوف في أقدس بقعة، وخاصة ما بين الركن والمقام عندما يأتي إلى الحجر. فلا شك أن هذه العبادة عبادة عظيمة، وفيها من المنافع الشيء الكثير. فينبغي على المسلم أن يحرص على هذه العبادة وأن يستفيد منها، وبالذات على طلبة العلم في الدعوة إلى الله عز وجل، بدل أن تتتبع الناس في العالم كله قد جاءوا إليك وعندهم تشوف وإقبال. ولذا الشخص عندما يعلم ويوجه في وقت الحج تجد الناس يتكاثرون ويجتمعون، بينما لو كان في غير الحج ما وجدت هذا الإقبال والتكاثر والاجتماع على الدعاة. نعم، فيعني فيه من الفوائد الشيء الكبير والعظيم. ذكر رشيد رضا رحمه الله، ذكر يعني شيء عجيب، ذكر عن شخص اسمه عبد الرشيد. نعم، هذا الشخص من حجاج بلخ، من حجاج، ذكر عن شخص اسمه عبد الرشيد، سأل حاج من حجاج بلخ، يعني القصة معاصرة لمحمد رشيد رضا، من بلخ يأتي إلى مكة. قال أنت لماذا، يعني لماذا تكرر الحج؟ قال إن الله عز وجل يعني أقامني وأقام غيري لنفع سكان الحرم. قال إن الله عز وجل أقامني وأقام غيري لنفع سكان الحرم. والله عز وجل ذكر هذا ولا ما ذكره؟ ذكر هذا سبحانه وتعالى، فنفع سكان الحرم بالمادة، أنتم تعلمون. ولذا إلى الآن هم الناس الذين في الحرمين في مكة والمدينة وما حولهما يستغلون هذا الموسم العظيم في التجارة وفي البيع وفي الـ يعني كسب الرزق. فيقول إن الله أقامني لذلك، وتعلمون كان الناس في شدة وفي ضيق من حيث المعيشة في هذه البلاد قبل 50 سنة وسبعين وثمانين وأكثر. حتى ذكر بن جبير الرحال الأندلسي الذي ارتحل من الأندلس للحج وكتب رحلة، وطبعا طوف بالمشرق، يعني كان أيضا الحج بالإضافة إلى أن الإنسان يلتقي بأهل العلم في مكة يجعل الحج فرصة لكي يأتي إلى الحج، ثم ينطلق من مكة إلى أين؟ ينطلق إلى بلاد الإسلام، مثل أبو الوليد الباجي. أبو الوليد الباجي رحمه الله جاء من الأندلس، صاحب ابن حزم اللي كان يتناظر معه، يعني يقولون ما وقف لأبي محمد بن حزم إلا أبو الوليد الباجي. بن حزم يعني عنده قوة علمية خاصة في المناظرة، يقولون الذي وقف له يعني أبو الوليد الباجي. حتى أثناء المناظرة قال أبو الوليد، قال لأبي محمد بن حزم، قال اعذرني، يعني أنا تعلمت العلم وأنا أضرب بيدي حداد. فقال له أبو محمد، أنا تعلمت العلم على ضوء الذهب، يعني أولى، أنا أولى منك بماذا؟ بالعذر. الفقير يتجه إلى طلب العلم، يقول أنا غني من بيت وزارة، والوزارة تحث على العلم ولا تشغل؟ تشغل عن العلم، تشغل عن العلم. المهم أبو الوليد الباجي جلس 3 سنوات، جاء بالرحلة 3 سنوات حج، ثم ذهب إلى العراق وطوف في المشرق، ويبدو أنه عندما جاء للأندلس يعني مر ببلاد الإسلام من المغرب إلى مصر ويستفيد ويتعلم، إلى أن جاء إلى مكة والتقى بمن التقى، ثم ذهب إلى، طبعا التقى بأبي ذر الهروي، يروي الصحيح عن أبي ذر أبو الوليد الباجي، نعم، ثم ذهب إلى العراق. فيجعلون هذا فرصة، حتى أن هناك قصة يعني فيها عجب. هذه جارية من الجواري شريت، وإلى أن وصلت في البيع والشراء إلى الأندلس، هي من المشرق إلى أن وصلت إلى الأندلس. ففي مرة من المرات أطربت من يملكها، قال لها أطلبي ما تريدين. لعل الأستاذ بندر ينتبه، فيها عبرة القصة. قال لها أطلبي ما تريدين، قالت أبغي سلامة الأمير. قال لها أطلبي ما تريدين، أو كلمة نحو، قالت أبغي سلامة الأمير أو كلمة نحو. قال لها أطلبي ما تريدين، قالت أني آتي إلى بغداد وأغني بهذه كما في بغداد، كما فعلت بالأندلس، فأسقط في يده. وين هي في الأندلس، وين البغداد؟ خلاص، هو قال خلاص أنا مستعد، أطلبي ما تريدين، هل يرجع هذا؟ فجاب أحد خاصته وقال خلاص أخرج بها إلى الحج، وإذا حجت اذهب بها إلى بغداد. خلاص خرج بها إلى الحج، وانتهت من الحج وتوجه بها إلى بغداد. فسألت، قالت أين وصلنا؟ قالوا إلى الياسرية، قريبة من بغداد. فهي فرحت، طبعا كان معها خادمة جارية تخدمها، ما شعر الله الجارية جاءت إلى سيدها اللي معها، قالت ترى افتقدتها، ذهبت ما أدري أين ذهبت. فرجع هذا من بغداد إلى الأندلس وأخبر الأمير، فتألم لهذه يعني الحادثة والقصة. هي رجعت إلى بغداد لها مقصد، تريد ماذا؟ يعني لها شخص تبغيه، فبالحج من الحج إلى أن وصلت إلى مقصودها، إلى أن وصلت إلى مقصودها. فلا شك يعني طبعا الحج عبادة عظيمة من أجل العبادات، فينبغي الإنسان أن يحرص على هذه العبادة العظيمة، وفيها من الأجور الشيء الكبير كما سوف يأتينا. نعم، قال مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، طبعا يعني بإذن الله سوف نستعجل بعض الشيء، ليس لا يعني ما راح نسير على المنهج السابق، لأن لعل الله عز وجل أن ييسر لنا الانتهاء من كتاب الحج قبل الحج بمشيئة الله. نعم، فلذا بنستعجل بعض الشيء. قال مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحديث في الصحيحين من حديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة، يعني المداومة في الإتيان بالعمرة، العمرة إلى العمرة الثانية كفارة لما بينهما من الذنوب والمعاصي، تكفر. فالأعمال الصالحة كما تعلمون تكفر الذنوب والمعاصي، ولكن هذا مقيد بماذا؟ بصغائر الذنوب. نعم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول، حديث الآخر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وتقدم لنا أن الأعمال على ثلاثة أقسام. طبعا التوبة تكفر كما تعلمون كل المعاصي، لكن المقصود إذا لم يكن هناك توبة وإنما العمل هو الذي يكفر. فعندنا أعمال تكفر جميع الكبائر، نعم، وهو تحقيق التوحيد لله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا يعني كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، ومن ذلك شهود بدر وبيعة العقبة كما ثبت في حديث علي الذي في الصحيحين، حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة، قال عليه الصلاة والسلام موجها الخطاب لعمر: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هناك أعمال تكفر كل الذنوب، طبعا هذا مقيد بالشرك يعني، لكن الله عز وجل حفظ ماذا؟ أهل بدر وأهل بيعة العقبة. القسم الثاني الأعمال التي تكفر كل الذنوب، تكفر الكبائر ما عدا الحقوق المالية، وهي الشهادة. عندما الإنسان يستشهد في سبيل الله فإن الكبائر تغفر له ما عدا الدين، كما ثبت في الصحيح في حديث أبي قتادة. ولذا في قصة كوكرة خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما جاء إليه سهم غرب وقتل بسبب ذلك، قال الصحابة: هنيئا له الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارا، لأنه غل شملة قبل قسمة الغنائم. هذا حق مالي، هذا حق مالي من الحقوق المالية. نعم، القسم الثالث الأعمال التي يشترك فيها الناس من صلاة، من زكاة، من حج، من صيام، فهذه تكفر صغائر الذنوب كما تقدم في الحديث: ما اجتنبت الكبائر. ولذا قال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم، طبعا قد يقول قائل: كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي سوف يأتينا في حديث أبي هريرة الآخر: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني ما عليه ولا حتى كبيرة، ما عليه ذنب. فهذه محمولة على الإتيان بالحج المبرور كما في نفس الحديث. والحج المبرور يلزم منه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج حتى الكبائر يكفرها، وألف الحافظ بن حجر رسالة سماها قوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج، لكن الراجح ما تقدم. نعم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو المقبول، ويشترط فيه شروط حتى يكون مقبولا. أولا قال الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا بد أن يكون الحج ليس فيه رفث ولا فسوق ولا جدال. لا رفث يطلق على كل ما يريده رجل من المرأة، فتعلمون المحرم يمنع من ذلك في حال إحرامه. نعم، فسوق المعاصي. الجدال أيضا ممنوع إلا بالتي هي أحسن. الجدال الذي طبع الجدال على قسمين: الجدال الذي يؤدي إلى الخصومة والنزاع هذا ممنوع، وبالذات في الحج. يعني قد يقول قائل: بما أنه ممنوع مطلقا لماذا خص الحج؟ فيقال: بسبب التقاء الناس من كل مكان واجتماعهم في مكان واحد، هذا قد يسبب ماذا؟ قد يسبب، نعم، وجود مثل النزاعات والخلافات وما شابه ذلك. فجاء النص على أن الحج ليس فيه جدال. وقال بعض أهل العلم: لا جدال في مواقيت وأحكام الحج، لأن قد بينت، أو لا جدال في مواقيت الحج لأن ذلك قد بين. نعم، قولان في تفسير الآية الكريمة. نعم، وكلاهما صحيح. نعم، فأولا لا يكون فيه ذلك. الأمر الثاني، لابد أن الإنسان يحج كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما تعلمون في كل عمل، حتى يكون مقبولا لابد أن الإنسان يتبع فيه السنة. نعم، ولذا في حديث أبي الزبير عن جابر في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، أي ماذا؟ حجوا كما حججت. نعم، وهذا في كل العبادات كما تعلمون. وهذه قضية مهمة، إذا أردت أن يكون حجك مقبولا وأن تخرج من الخلافات التي تحصل بين، أو التي حصلت وجرت بين أهل العلم في مسائل تتعلق بالحج، اتبع السنة، اتبع السنة حتى يكون حجك مقبولا. إذا اتبعت السنة فلا شك أن حجك مقبولا. أما أن الإنسان بيتبع رخص وبيتبع التخفيف، وأن هناك من أفتى بكذا وكذا، يعني مثل رمي الجمار، أرم الجمار مثلا الضحى في اليوم 12 لا بأس كما يفتي بعض أهل العلم، أنت دع ذلك واتبع السنة، لا ترمي إلا بعد الزوال، والله عز وجل سوف ييسر عليك. هذا أحد الإخوة حدثني، أو حدثنا بالأحرى، أن يعني بعض الرفقة قالوا بنرمي في الضحى، وبعضهم قال: لا، لن أرمي إلا بعد زوال الشمس اتباعا للسنة. قال هذا الشخص: نحن رمينا بعد الزوال وقد سبقناهم، طفنا وسعينا، عفوا، طفنا طواف الوداع، وقد يكون يعني طواف أيضا الإفاضة أخروه. المهم يقول: نحن انتهينا قبل أن ينتهوا. فلا شك اتباع السنة تيسير، يكون فيه تيسير وإعانة من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي هو في كل الأعمال هو أن يكون الإنسان قصده لله جل وعلا، نعم، يخلص في عمله لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الحج المبرور. قال المصنف النسائي عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. تابعوا، هذا فيه الحث على المتابعة بين الحج والعمرة. نعم، فإنهما إذا تابع الإنسان بين الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. هذه منافع دنيوية ومنافع ماذا؟ دينية، دنيوية ودينية. نفي الفقر هذا منفعة دينية، منفعة دنيوية عفوا، منفعة دينية الذنوب. فالأعمال الصالحة ومن ذلك الحج والعمرة تكفير كما تقدم للسيئات. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الكير عندما يدخل الإنسان الحديد والذهب والفضة إلى النار يعني ما يعلق بهما يذهب، الخبث الذي يعلق بهما يذهب. فتصفية الحج والعمرة تصفية للإنسان من أدران الأخطاء والسيئات والمعاصي والذنوب، ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة كما تقدم في حديث أبي هريرة. فالحج سبب لدخول الجنة، نسأل الله من فضله. نعم، طبعا هذا الحديث قد أخرجه النسائي من حديث نعم عاصم بن أبي النجود عن شقيق أبي وائل، شقيق بن سلمة أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، وهذا إسناد حسن، وقد صححه ابن خزيمة وغيره من أهل العلم. نعم، وفي هذين الحديثين الإكثار من العمرة والحج. نعم، طبعا الحج يعني كما تعلمون هو مقيد بوقت، يعني لا يكون إلا في السنة مرة بخلاف العمرة، ليس لها وقت كما تقدم. ولذا اختلف أهل العلم كم يعني أقل ما يكون بين العمرة والتي تليها، كم يكون من الأيام أو من الزمن ما بين العمرة والتي تليها. فبعض أهل العلم حدد أعداد من الأيام والأوقات، بعضهم قال 40 يوم ونحو ذلك. طبعا هذا كله ليس هناك عليه دليل، فهذه النصوص تحث على الإكثار من الحج والعمرة. يشرع للإنسان يعني أن لو حتى كان في ظرف ساعات، بشرط إذا كان قد جاء من خارج المواقيت. يعني أهل العلم بينهم خلاف بين كون الإنسان يخرج إلى الميقات من الحرم إلى الحل، يخرج عفوا من الحرم إلى الحل، وبين أن يكون قد أتى من خارج الحرم، جاء من المواقيت. أما إذا كان قد جاء من المواقيت، يعني افرض إنسان أتى بالعمرة واحتاج إلى أن يخرج إلى خارج الميقات لعمل ما، وانتهى عمله في ظرف ساعة ساعتين ثلاث، يشرع له أن يأتي بعمرة أخرى، يشرع له أن يأتي بعمرة أخرى. نعم، تابع بين الحج والعمرة، العمرة إلى العمرة. نعم، وأما إذا كان هو داخل الميقات في الحرم، هل يستحب له أن يخرج لأداء العمرة؟ فيه خلاف بين أهل العلم. الإمام ابن تيمية وابن القيم كرهوا ذلك، وقالوا أن السنة للإنسان إذا أراد أن يتقرب أكثر، قالوا أريد أن أتقرب، أنت أتيت بالعمرة تقرب بماذا؟ بالطواف حول البيت، تقرب بالطواف حول البيت. ونقلوا ذلك عن بعض السلف أنهم كرهوا ذلك، وبعض أهل العلم لا، قال الحديث يشمل، قال الحديث يشمل، تابعوا بين الحج والعمرة، العمرة إلى العمرة. نعم، قالوا ما الجواب عن خروج عائشة رضي الله عنها عندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فهي خرجت في ظرف أيام، يعني بين العمرة السابقة. هو قال عليه الصلاة والسلام: توافقي في البيت وبين الصفا والمروة يجزيك عن حجك وعمرتك. قالت: يرجع الناس بحج وعمرة مفردة، وأنا ما أرجع بعمرة مفردة وإنما عمرة مع الحج. فأرادت عمرة مفردة، فأمر أخوها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. ما الجواب عن ذلك؟ قالوا إن هذا الحديث فيه دليل على أن الأفضل للإنسان أن لا يفعل ذلك، وإلا هو لا شك جائز مشروع، لكن الأولى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزيك عن حجك وعمرتك. يعني عندما ألحت طيب خاطرها صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا ممنوع لا شك كان منحها عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يفيد يعني لمن كان داخل الحرم أن الأفضل يتقرب بالطواف، يكثر من الطواف، إلا إنسان عند يعني أب مثلا، والدة ما حج، ولا أم ما حجت، ولا أقارب ما حجوا ما اعتمروا، فأراد أن يقضي دينهم، أتى بالعمرة عن نفسه وأراد أن يقضي دين قريبه أو صديقه، فهذا نعم هذا مشروع، ما يدخل في ذلك، هذا لا يدخل في ذلك، نعم. وأما إنسان هو داخل الحرم فالأفضل، ولا يريد أن يأتي بعمرة عن نفسه وقد أتى، نقول طف أكثر من الطواف بالبيت حول الكعبة، نعم. قال مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم، الحديث متفق عليه، الحديث في الصحيحين من حديث منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة، وتقدم شرحه في الحديثين السابقين. قال: وقال البخاري: من حج لله، وهذا كما تعلمون في كل الأعمال لا بد أن تكون لله عز وجل، لكن التأكيد على ذلك من أجل أن الإنسان يخلص في هذه النية، نعم، تأكيد ذلك. قال: وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، هذا من ثواب وأجر الحج، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. نعم، هذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار. هذا يفيد أن أكثر يوم يعتق الله عز وجل عبادة من النار هو في هذا اليوم. طبعا جاء في رمضان أن الله عز وجل يعتق أيضا، فهذا اليوم هو أكثر يوم يعتق الله فيه عباده من النار. نعم، العتق في يوم عرفة وفي غيره كما تقدم جاء في رمضان، فالأسباب العتق من النار كثيرة، من أعظم الأسباب وأجل الأسباب هو شهود عرفة، فيوم عرفة أكثر يوم يعتق الله فيه عباده من النار. نعم، الأمر الثاني إن الله عز وجل يدنو في هذا اليوم من عباده، هو جاءت النصوص بأن الله عز وجل ينزل جل وعلا، وجاءت النصوص بأنه يدنو أيضا سبحانه وتعالى، فينزل تعلمون في كل ليلة حتى يطلع الفجر، ويدنو هذا في يوم عرفة، هذا الدنو في يوم عرفة. نعم، فهذا فيه فضل هذا اليوم. ولذا الأمر الثالث أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم، ينبغي للإنسان أن يغتنم فضل هذا اليوم بالنسبة للحاج معلوم، وبالنسبة لغير الحاج بالصيام كما جاء أيضا في صحيح مسلم في حديث أبي قتادة أن صيام عرفة كفارة لسنتين، وبالنسبة نعم كفارة لسنتين، فيحرص الإنسان على التقرب إلى الله عز وجل في هذا اليوم العظيم. نعم، الأمر الرابع أن الله عز وجل يباهي بهؤلاء الحجاج الذين وقفوا بعرفة، يباهي بهم ملائكته. نعم، فربنا عز وجل يباهي بهؤلاء الحجاج، يباهي بهم الملائكة، وأنهم قد أقبلوا على ربهم وعلى دعاء الله والتعلق بالله وسؤال الله والطلب من الله عز وجل. والمباهات يعني الأصل في المباهات هي التفضيل، يعني طائفة على طائفة أو شيء على شيء، هذا أفضل، يعني نوع من الفخر. نعم، قال ما أراد هؤلاء. تعلمون أن يوم عرفة كما تقدم يشرع للإنسان أن يكثر من السؤال، ما أراد هؤلاء من سؤال الله، سؤال الله الأجر والثواب، سؤال الله حاجات الإنسان الدنيوية، رغباته وحاجاته. نعم، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وهذا يفيد كما تقدم أن الحج مفروض، وهذا لا خلاف فيه. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال ثلاثا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال بعد الثلاث عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت، لأن الله عز وجل قد أمر بطاعة رسوله، ولما استطعتم. لو كان الحج واجب في كل عام كان لا شك شق على الناس، ما راح يستطيعون. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا الحديث حديث عظيم، وفيه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهو أن الشرع إذا أمر بشيء فالأصل أن هذا الأمر إذا لم يقيد بوقت، الأصل أنه يكون ماذا؟ مفروض مرة واحدة، يكون مفروض مرة واحدة. وأما إذا قيد بوقت فهذا على حسب ما قيد به، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني في كل يوم وليلة خمس صلوات هي المفروضة. وأما في الحج فقال إن الله فرض عليكم الحج، خلاص إذا أتيت بالحج يكون قد أتيت بماذا؟ بالواجب. لو أتيت به مرة تكون قد أتيت بماذا؟ بالواجب. فإذا قيد إذا قيدت العبادة بزمن فهنا يفيد التكرار، إن الله فرض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة، هنا لم يقيد، ما قال إن الله قد فرض عليكم الحج في كل سنة فحجوا، هذا يفيد ماذا؟ الحج في كل سنة، يعني في فرق بين اللفظين. هنا قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إذا حج الإنسان ولو مرة واحدة أتى بالواجب، أما لو قال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج في كل سنة فحجوا، إن الحج مفروض عليكم في كل سنة فحجوا، إذن حجوا ماذا؟ في كل سنة. فإذن إذا الأمر إذا لم يقيد بزمن فهنا يكفي أن يأتي به الإنسان مرة واحدة. وهذا ما يعني هذا معلوم من اللغة العربية، يعني عندما يقول الأب لابنه أحضر لي ماء، هل يجب عليه في كل ساعة أن يحضر ماء؟ لا، إذا جاب له مرة واحدة خلاص يكفي، إلا إذا قال في كل ساعة أحضر لي كأسا من الماء، في كل ساعة أو في كل يوم عليك أن تأتي بالحاجة الفلانية، هنا نعم قيد. وأما إذا ما قيد قال جب الحاجة الفلانية وأتى بها الإنسان، أتى بها الإبل لأبيه، خلاص يكون قد أطاع والده. نعم، فهذا أقول معروف من اللغة العربية. إذن الواجبات إذا لم تقيد الأمر الأصل فيه مرة واحدة، إلا إذا قيد بزمن يفيد التكرار. نعم، وهذه مسألة عظيمة ينبني عليها كما تعلمون مسائل كثيرة. نعم، الأمر الثاني أيضا أن على الشخص أن لا يكثر من الأسئلة التي فيها تعنت وفيها تكلف، كما حذرنا عليه الصلاة والسلام إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاله. السؤال كما تعلمون على قسمين، السؤال مشروع، هذا القسم الأول، السؤال الإنسان يريد أن يتعلم، نعم، ويتفقه، يعني يحتاج إلى أمر يعلم ويتفقه فيه ويعرفه، بل يجب عليه في بعض الحالات في الأمور الواجبة يجب عليه أن يسأل إذا كان شيء ما يعلمه وهو قد فرض عليه. أما الأسئلة التي فيها تكلف هذه ممنوعة، كما قال ابن عمر نهينا عن التكلف، هذا سؤال متكلف، يعني المخاطبين أناس من العرب ويعرفون هذا، يعرفون أن لا يجب في هذه الحالة التكرار. ولذا جاء بأن الذي سأل هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه، والأقرع بن حابس يعني كان هو من الأعراب، يعني ليس مثل يعني مو كبار الصحابة اللي يعرفون، فلذا هو سأل. نعم، فإذا كثرة الأسئلة المقصود بالأسئلة التي فيها تكلف وتعنت، فهذه الأسئلة ينبغي للإنسان ويجب عليه أن يدعها. ولذا قال ابن عباس لتلميذه ومولاه عكرمة قال اذهب وأفت الناس، ثم حذره من نوع من الأسئلة، أسئلة التكلف والتشدد، أن الإنسان يحذر منها ويعرض عن السائل. وأما الأسئلة التي ليس فيها ذلك وإنما قصد الإنسان أن يتعلم ويتفقه ويستفيد، فهذا لا شك أن هذه الأسئلة حق. ولذا كما تقدم أن ابن عمر قال نهينا عن التكلف، لا يتكلف الإنسان. ولذا عندما إحدى أمهات المؤمنين وغيرها أيضا جاء بأن الحولاء بنت ويت جاء يعني جاء هذه القصة جاءت لزينب وجاءت للحولاء بنت ويت، زينب من كما تعلمون من أمهات المؤمنين، والحولاء بنت ويت من الصحابيات الجليلات، كنا يبالغن في العبادة. بالنسبة لزينب عندها حبل، إذا فترت تعلقت بالحبل من تريد زيادة في العبادة، يعني بعض الناس قد يفهم أن الإنسان مثلا إذا كان يصعب عليه القيام في الصلاة مثلا أن لا يفعل ذلك، لا، هذا ما يدل على ذلك، وإنما كانت زينب تكثر من العبادة، فإذا تعبت ماذا فعلت؟ تعلقت بالحبل حتى ماذا؟ حتى تستمر، فهذا ليس مثل ذاك، هذا ليس مثل ذاك، فهذا تكلف، هذا تكلف. ولذا نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأمر أن الإنسان إذا جاء له النوم ماذا؟ ينام. يصعب، أنت بتصلي وقيام الليل وأنت النوم فيك، لا تكلف نفسك، نم وارتح وصل وأنت نشيط. نعم، فالتكلف هذا ممنوع شرعا، وهذا سبب للهلاك، هذا سبب للهلاك، لأن المنبتة لا سهلا انقطع ولا أرضا. نعم، يعني راح ينقطع، اللي بيشد على نفسه بالعبادة راح بعد فترة ماذا؟ ينقطع. ولذا عبد الله بن عمرو بن العاص تمنى أنه لو أخذ بماذا؟ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كبر ووجد المشقة تمنى أنه لو أخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب للهلاك. فالإنسان قد إذا شد على نفسه بعدين يكل ويمل، وبالتالي يترك العبادة أصلاً ويقع في الهلاك. ولذا أمر عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان لا يفعل، لا يتكلف هذه الأمور. نعم، ولذا كان عليه الصلاة والسلام يعني كان عمله ديمة، يعني الشيء القليل مع الاستمرار عليه أحسن من الشيء الكثير وتنقطع ماذا؟ وتنقطع بعده. وهذا مثل يعني الحفظ، تجد مثلا إنسان أراد أن يحفظ مثلا 10 أوجه في يوم، واليوم الثاني والثالث، ثم تجد بعدين يستصعب هذا ويكل ويترك الحفظ أصلا. لكن لو كان باليوم نصف وجه يعني يقول هذا سهل، ويستمر بإذن الله، ثم بعد مدة يكون قد حفظ القرآن. نعم، قال فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، هذه القاعدة الثالثة، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، هذه قاعدة عظيمة. فالأوامر تأتي منها على حسب ماذا؟ الاستطاعة. وأما النواهي فعليك أن تتركها، لأن النهي ما يحتاج إلى استطاعة، النهي ترك والأمر فعل، الفعل يحتاج إلى استطاعة، الفعل يحتاج إلى استطاعة بخلاف الترك. ولذا قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فالآية فالحديث موافق للآية، الحديث الشريف موافق للآية الكريمة عندما قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، هو موافق للآية الكريمة فاتقوا الله ما استطعتم، وموافق لقول الله عز وجل أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، فإذا في الأوامر أن الإنسان يأتي بما استطاع، هذه قاعدة عظيمة، فاتقوا الله ما استطعتم. النواهي عليك أن تتركها إلا إذا اضطررت، الأصل في النهي أنك تتركه ولا تضطر إليه بحمد الله، إلا في حالات خاصة، إنسان اضطر إلى الأكل من الميتة يباح له ولا ما يباح؟ يباح له. نعم، فهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، ففي كل العبادات أنت مأمور أن تأتي بما تستطيع، وفي النواهي عليك أن تدع ما نهيت عنه، لأن النهي في الأصل لا يحتاج إلى استطاعة بخلاف الفعل، فإنه يحتاج إلى استطاعة. ولذلك تكلم أهل العلم أيضا على المفاضلة بين الإتيان بالعبادات أو ترك المعاصي والسيئات، هو تعلمون أنهم متلازمان، لكن أيضا أهل العلم تكلموا هل يعني الإتيان بالعبادات هذا أفضل من ترك المعاصي من فعل المعاصي والسيئات؟ فرجح الإمام ابن تيمية قال فعل الأوامر مقدم على ترك النواهي، لأن فعل الأوامر يجعلك ماذا؟ تترك النواهي، بخلاف ترك النواهي. يعني تجد مثلا كثير من الكفار ما يشرب الخمر، هل هذا عدم شربه للخمر يجعله يأتي بتكاليف عبادات قد أمر الله بها؟ لا، ففعل الأوامر يأتي يقود الإنسان إلى أن يترك النواهي. فتكلم العلماء على هذه المسألة، بعضهم مرجح ترك النواهي، بعضهم مرجح فعل الأوامر، وهذا هو الراجح. نعم، فهذا الحديث فيه قواعد عظيمة. وقال النسائي من حديث ابن عباس لو قلت نعم لوجبت، ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون، ولكنه حجة، ولكنه حجة واحدة. فالحج إنما يجب في العمر مرة. هذا جاء من حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة من حديث ربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، وحديث النسائي من حديث الزهري عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكلا الحديثين صحيحين. طبعا حديث أبي هريرة في مسلم، حديث ابن عباس عند أبي داود وعند النسائي وغيرهما، وهو أيضا حديث صحيح. نعم، وفي حديث ابن عباس أن السائل كان هو الأقرع بن حابس، السائل هو الأقرع بن حابس التميمي. قال مسلم عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون أحد بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. طبعا المصنف أول شيء ذكر فضل الحج والعمرة، ثم بعد ذلك ذكر فرضية الحج، ثم بعد ذلك ذكر الأحكام المتعلقة بالحج وما يتعلق به. الحج لا يكون إلا بسفر في الغالب، إلا لمن كان في مكة، حتى أهل مكة في خروجهم إلى عرفة هذا سفر، ولذا يقصرون ولا ما يقصرون؟ يقصرون، يعني بعض أهل العلم قال للنسك، وهذا إن شاء الله سوف تأتينا، لكن الراجح أنه للسفر. نعم، فالحج يحتاج إلى محرم سفر، والسفر له أحكام، منها المحرم بالنسبة للمرأة. نعم، قال مسلم عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون أحد بامرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا يفيد أنه لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية إلا إذا كان معها محرم. نعم، ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري إياكم والدخول على النساء. قال وفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. نعم، وهذا يفيد أيضا النهي عن اختلاط الرجال بالنساء، يفيد أيضا النهي عن اختلاط الرجال بالنساء، فلا يجوز الخلوة ولا الاختلاط، لأنهما يؤديان إلى الزنا والفساد. نعم، وربنا لا شك جل وعلا حكيم، فإذا حرم شيء حرم ماذا؟ الأسباب والطرق التي ماذا؟ تؤدي إليه. فلا شك الاختلاط والخلوة تؤدي إلى الوقوع في الحرام. ولذا ثبت عن عثمان رضي الله عنه في أن الخمر أم الخبائث، ذكر قصة صحيحة عن عثمان، هي جاءت مرفوعة ولا تصح، وإنما موقوفة على عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن امرأة قالت لرجل إما والعياذ بالله أن يقع عليها، خل بها، أغلقت عليه الأبواب، خل بها، إما أن يقع عليها، خيرته وإما أن يشرب الخمر، وإما أن يقتل هذا الطفل. نظر قال خفها شرب الخمر، فعندما شرب الخمر والعياذ بالله وقع عليها وقتل ماذا؟ الطفل. فالخمر أم الخبائث. ما الذي أوقع في ذلك؟ الخلوة ولا لا؟ الخلوة بالمرأة هو جره إلى ذلك. ولذا تعلمون يعني امرأة العزيز عندما خلت بيوسف، عندما أتى يعني جعل يوسف في البيت فخلت به هذه المرأة فدعته إلى نفسها وغلقت الأبواب. فلا شك أن الخلوة يعني تدعو إلى الشر والفساد والعياذ بالله. نعم. المسألة الثانية، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. نعم. إذن دل هذا على أن إذا لم يكن هناك سفر ولا خلوة يجوز أن تركب المرأة مع رجل إذا كان ليس هناك خلوة، يعني مع نساء ليس هناك خلوة، في داخل المدينة ليس بسفر، إذا كان طبعا يؤمن من جانب هذا الشخص. فأما في السفر فلا، لابد أن يكون هناك محرم معها. والحكمة في هذا واضحة، الشرع ما ترك شيء فيه خير إلا دلنا عليه، ولا شيء فيه شر إلا نهانا عنه. المرأة ضعيفة تسافر مع رجل أجنبي عنها أبتضيع، أكيد غالبا بيقع الشر والفساد إلا أن يشاء الله. وهذا الحكم شامل سواء المرأة سافرت بطائرة ولا سافرت بسيارة ولا سافرت على دابة، هذا حكم عام. يعني بعض الناس الآن يرخص في سفر المرأة بالطائرة، يقول زوجها أو محرمها يوصلها يركبها في الطائرة ويستقبلها شخص آخر محرم لها في المطار الثاني، هذا لا يجوز. خلاف الحديث خلاف ذلك. أولا عندما تسافر في الطائرة مع محرم ولا ليس معها؟ ليس مع محرم، فالحديث ينهى عن ذلك. ثم أيضا قد الطائرة يحصل لها خلل ولا أمر آخر فتنزل في مطار آخر أو ترجع أو كذا، كما جرى وحصل نعم كثيرا. فلا شك أن الحكمة والخير والمصلحة، كل الخير والمصلحة في عدم سفر المرأة إلا مع ذي محرم. هذا حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، سواء سافرت بالجو أو من طريق البر أو البحر لا يجوز ذلك إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق، أمر انطلق فحج مع امرأتك، مع أنه خارج للغزو وسجل اسمه في الغزو، ومع ذلك أمر عليه الصلاة والسلام هذا الرجل بأن يذهب ويحج مع امرأته. نعم. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية الإحصاء، فكان اللي بيخرجون في الغزو إذا كانوا كثروا يسجلون أسماءهم، اكتتبت كتب اسمه أنه يخرج في الغزوة الفلانية، وهذا فيه ماذا؟ ضبط الأمور ولا لا؟ هذا فيه مصلحة عظيمة، ضبط الأمور. الجيش اللي قوامه 100,000 ليس مثل الجيش اللي قوامه مثلا 1,000، اللي 100,000 يحتاجون إلى مؤن ويحتاجون إلى أشياء وإلى نقل وإلى كذا، مو مثل 1,000. فالعدد لا شك يعني كثرة العدد وقلة ينبني عليه أشياء أخرى، فهذا في مشروعية الإحصاء. ولذا جاء في أحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يعدوا ماذا؟ يعدوا المسلمين، أمرهم بأن يعدوا كم بلغ عدد المسلمين، كما في حديث حذيفة قال وتخشى علينا يا رسول الله. فهذا كله في مشروعية الإحصاء، وكما تعلمون ينبني على ذلك مصالح، مصالح عظيمة. نعم. هذا الحديث طبعا أيضا في الصحيحين، هذا الحديث أيضا في الصحيحين من حديث عمرو بن دينار عن أبي معبد، فالحديث في الصحيحين. قال: وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لامرأة لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. جاءت عدة حديث في هذه المسألة لأهميتها والله أعلم، جاء حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكلها في الصحيح. طبعا جاء مسيرة 3 أيام، وجاء مسيرة يوم وليلة، وجاء مسيرة بريد. قال الخطابي طبعا وجاء بدون تقييد، لا تسافر المرأة كما في حديث ابن عباس، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة، يعني جاء في بعض الروايات بدون تقييد. قال الخطابي: المقصود من ذلك هو منع المرأة من ماذا؟ من السفر إلا مع ذي محرم، أي سفر، سواء كان هذا السفر قليل أو كان ماذا؟ أو كان كثير، سواء كان كثيرا أم قليلا لابد من محرم. طبعا رواية أبي داود بريدا، هذا في حديث أبي هريرة، نعم هذا من حديث سهيل عن من حديث نعم حديث الحديث أبي هريرة اللي في الصحيحين من حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، ورواية أبي داود من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نعم. ورواية أبي داود أيضا عند ابن خزيمة. قال مسلم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. الآن بدأ يدخل ببعض ما يتعلق بذات الحج والعمرة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا قدم مكة قدمها نهارا ما يقدمها في الليل، والأمر في هذا الحكمة في هذا واضحة، ففي النهار يعني أولى من الليل. الليل في الأصل ماذا؟ يعني حال راحة وحال هجود وحال سكون وحال نوم، بخلاف النهار وقت الجد والنشاط والاجتهاد والعمل. فكان إذا قدم إلى مكة يبيت بذي طوى قبل مكة حتى يدخل ماذا؟ نهارا. وكان يغتسل عليه الصلاة والسلام، الذي حفظ عنه عليه الصلاة والسلام في حجته اغتسل غسلين حتى وصل. الغسل الأول عند ماذا؟ عند الإحرام في الميقات، وقد أمر أسماء بنت عميس مع أنها توها قد ولدت ولا زالت نفسا، أمرها أن تغتسل. الغسل الثاني قبل أن يدخل إلى ماذا؟ إلى مكة، يغتسل بذي طوى، هذا الذي حفظ عنه من الأغسال صلى الله عليه وسلم. الآن قد يسأل سائل، الآن ممكن أن الإنسان يأتي للميقات ويحرم ويغتسل ويحرم ثم يمر بذي طوى بعد كم؟ بعد يومين أو 3 أيام؟ بعد نص ساعة مثلا أو ربع ساعة قد يمر بذي طوى، هل يشرع له أيضا يغتسل؟ ذي طوى عند مكة، هل يشرع له أن يغتسل؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه يعني خلاص قد اغتسل، يعني إذا أراد أن يغتسل لا بأس ما في مانع، لكن هل نقول أيضا يعني هنا سنة؟ الذي يظهر لي والله أعلم لا، لأن اغتسال عليه الصلاة والسلام يعني هذا أولا تعظيما لأمر الله وتعظيما لهذا البيت، يعني لله المثل الأعلى، الإنسان إذا بغى يلتقي بأصدقاء وأصحاب وخاصة من لهم مكانة يستعد ولا ما يستعد؟ يستعد. نعم. فكان عليه الصلاة والسلام بين غسله الأول وغسله الثاني أيام ولا مو بأيام؟ بين غسل الأول في الميقات والغسل الثاني أيام ولا مو بأيام؟ أيام. الآن لا، هو نص ساعة تقريبا. فوالله أعلم ما يشرع، ما أقول عفوا يعني ما نقول سنة هنا، إلا لشخص قد أحرم في الميقات واغتسل وجلس مثلا يوم ولا يومين ولا نحو ذلك، نعم نقول إذا جئت إلى مكة أغتسل، يسن لك أن تغتسل. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. هذا الذي حفظ عنه عليه الصلاة والسلام في أيضا الطيب، تطيب عند إحرامه عندما أحرم، وتطيب أيضا عندما تحلل وأراد أن يطوف بماذا؟ بالبيت، أيضا طيبته عائشة رضي الله تعالى عنها. فمن السنة للإنسان أن يتطيب عند الإحرام، يعني قبل أن يحرم يسن له أن يتطيب كما سوف يأتي. وأيضا إذا انتهى من، يعني السنة أن الإنسان يبدأ أولا برمي الجمرة ثم بعد ذلك ماذا؟ يذبح ثم يحلق، ثم عليه الصلاة والسلام خلع ثيابه واغتسل وطيبته عائشة رضي الله عنها عند ذلك. نعم. فهذا الذي حفظ عنه في تطيبه صلى الله عليه وسلم بطيب فيه مسك، وجاء أن من أحسن الطيب هو المسك. وعنها قالت طيبته، أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم اضطجع محرما صلى الله عليه وسلم. وعنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فهذا يشرع استدامة الطيب حتى بعد ماذا؟ حتى بعد الإحرام. الممنوع أن الإنسان يبتدئ طيبا بعد الإحرام، وأما استدامة الطيب قبل الإحرام فهذا مشروع كما حصل له صلى الله عليه وسلم، وفي رواية النسائي بعد ثلاث وهو محرم. فإذا تطيب الإنسان ثم أحرم وبقي الطيب عليه ما شاء الله هذا ليس فيه شيء كما حصل له صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أن تطيبه في هذا الموضع كان طيبا كثيرا ولا يسيرا؟ كثيرا. ولذا بقي في مفرقه صلى الله عليه وسلم بعد مدة. نعم. فهذا يفيد أن استدامة الطيب لا بأس به كما حصل له صلى الله عليه وسلم، وهذا السنة. فينبغي للإنسان، يستحب طبعا، أن يحرص على ذلك. نعم. وأيضا الحكمة، تعلمون أن عليه الصلاة والسلام كان أطيب الناس ريحة. نعم. لكن يعلمنا صلى الله عليه وسلم يعني الإنسان في حال الإحرام قد يصيب العرق وكذا، وهو أيضا يعني يكون قريب من الناس مع رفقة، فقد يكون له رائحة، فالطيب هذا يزيل هذه الرائحة. نعم. طبعا قال رواية النسائي بعد ثلاث وهو محرم، هذا جاءت في حديث عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الأسود، وجاءت أيضا في حديث شريك عن أبي إسحاق عن الأسود. وطبعا الذي في الصحيحين ما في بعد ثلاث، لكن الذي في الصحيحين فيه شاهد في المعنى لهذا، أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله بعد أن أحرم. نعم. قال وقال عن عائشة أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم الدهن بأطيب دهن يجده، هذا فيه أن الإنسان يحرص على أفضل الطيب أيضا، حتى أرى وبيصه في رأسه ولحيته. نعم، تعلمون أن المشروع للإنسان أن يطيب بدنه ورأسه ولحيته. وأما الثياب هل يشرع؟ لا يشرع، لا يجوز، لأنه نهى عليه الصلاة والسلام كما سوف يأتينا في حديث ابن عباس. نعم، قال البخاري عن ابن عباس قال انطلق، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه. لبس الإزار والرداء هنا، تعلمون أن الإزار والرداء هنا من لباس ماذا؟ من لباس العرب. لبس الإزار والرداء من لباس العرب. نعم، يعني الآن الناس يلبسون الإزار والرداء في الحج والعمرة، يعني هذا اللي يتأكد يجب، لكن هو الأصل في من لباسهم. نعم، هو وأصحابه يعني استعد، لكن ما يعني باقي الاستعدادات عند الميقات. قال فلم ينهى عن شيء من الأرضية تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، أي تلطخ، يكون لها أثر. فإذا الأرضية التي فيها طيب لا يشرع الإحرام فيها. والزعفران سوف يأتينا بالذات في نهي خاص عن أن يتزعفر الرجل كما في حديث أنس في الصحيحين. قال فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء. طبعا جاء بأنه أحرم بعد الظهر، جاء وبات، هو صلى الظهر يوم السبت بالمدينة وبات، هو بات صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، صلى العصر هناك، صلى الظهر في المدينة، صلى العصر هناك في ذي الحليفة وبات، ثم أحرم بعد الظهر صلى الله عليه وسلم. نعم، قال حتى فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء هل هو وأصحابه وقلد بدنته. السنة في الإحرام أن الإنسان عندما يغتسل ويتطيب، كان عليه الصلاة والسلام عندما وضع رجله في الغرز كما في حديث ابن عمر وقامت به دابته لب بماذا؟ بالحج. فالسنة إذا جيت تركب السيارة شرعت في الركوب يسن لك أن تلبي بالحج أو بماذا؟ أو بالعمرة. والسنة أيضا أن تتجه إلى جهة القبلة في حال تلبيتك ودخولك في النسك. والسنة أيضا أنك تنطق بما نويت، وأعني بما نويت أي بالنسك، مو يقول إنسان نويت وأنا حج، لا هذا بدعة، وإنما يقول لبيك حج وعمرة بالنسبة للقارن كما في حديث أنس سمعتم يصرخون بها صراخا، يصرخون بها. نعم، أو تقول عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك عمرة. نعم، وتعرفون قصة ابن عباس مع الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة، وجاء أنه مرفوع وجاء موقوف وراجح الوقف. قال ابن عباس من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. الشاهد من هذا قال لبيك عن شبرمة. فإذا أراد أيضا الإنسان أن يحج ويعتمر يقول لبيك حجا وعمرة المقارن، أو متمتع، أو لبيك عمرة، أو ابتحج عن والدك تقول لبيك عن فلان عن أبي، أو واحد من الناس لبيك عن فلان. وإذا اكتفيت بما في قلبك يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، لكن نحن نتكلم على السنة. فالسنة عندما تريد أن تركب الدابة، كان على دابة، سيارة، شرعت بالركوب بالسيارة، السنة تتجه إلى القبلة وتقول لبيك عمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج، وتقول دعاء الركوب في حديث أنس سبح وحمد الله، تقول دعاء الركوب واتجه إلى القبلة نعم، لأن أهل العلم اختلفوا متى أهلب عليه الصلاة والسلام. فقيل بعد أن صلى وهو في مصلى، وقيل عندما هم شرع في ركوب الدابة، وقيل عندما استوت به على البيداء مشت. الثاني هو الصحيح كما في حديث ابن عمر. نعم، قال وقلد بدنته. طبعا التقليد للبدن هذا من السنة، يعني أنه يريد أن يذبحها في الحرم، فقلدها صلى الله عليه وسلم. التقليد وضع مثل القلادة على رقبة الدابة على أنها مما أهدي إلى حرم الله. نعم، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، خرج لخمس بقين من شهر ذي القعدة، ووصل إلى مكة في اليوم ماذا؟ في اليوم الرابع، وصل إلى مكة في اليوم الرابع صلى الله عليه وسلم. نعم، فطاف بالبيت. أول ما وصل إلى مكة سوف يأتي هذا، شرع في الطواف. هذا طواف ماذا؟ القدوم. ثم سعى بعد سعي الحج. نعم، سعى بين الصفا والمروة، هذا سعي الحج. ولذا عندما طاف طواف الإفاضة وبعد ذلك وادع، ما سعى ماذا مرة ثانية، لأنه كان قارنا. سوف يأتي إن شاء الله هذا. نعم، قال ولم يحل من أجل بدنه، كان قارنا، وجاءت أدلة كثيرة على أنه كان قارنا. وهذه المسألة وقع فيها خلاف مطول بين أهل العلم، بعضهم قال كان متمتع، بعضهم قال قارن، وبعضهم قال مفرد، والصحيح أنه كان قارنا. وقد تكلم على هذه المسألة أبو محمد بن حزم وابن تيمية وابن القيم، رجحوا أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم، والأدلة على هذا كثيرة، منها حديث أنس ومنها الحديث الذي معنا. قال ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون، وهو مهل بالحج. نعم، طبعا هو نزل صلى الله عليه وسلم بالأبطح، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. عندما طاف سعى ونزل لم يقرب الكعبة إلا متى؟ في يوم العيد، يوم النحر. نعم، طاف للإفاضة. نعم، قال حتى رجع من عرفة، هذا في يعني في يوم النحر. وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة. يطوف بين الصفا والمروة، نعم، قال ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا. هذا يعني الآن رجع إلى أول القدوم، فاللي كانوا حجوا معه صلى الله عليه وسلم حمك الله إما أنهم متمتعين أو قارنين، هو كان قارنا وهناك من كان متمتعا، أو أمرهم، أمر من لم يسق الهدي أن ماذا؟ أن يحل. نعم، أمر من لم يسق الهدي أن يحل. ولذا تقدم أن سراقة قد جاء وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا لعامنا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج ليوم القيامة. هو أول شيء خيرهم، ثم بعد ذلك حثهم لمن لم يسق الهدي أن يتمتع ويحل، ثم على الصفا أكد عليهم ولا ما أكد؟ أكد تأكيد، ألزمهم إلزام، اللي ما سق الهدي يتحلل، يقصر ويتحلل، والذي ساق الهدي يبقى على ماذا؟ يبقى على إحرامه حتى يحل يوم العيد. وذلك لمن لم يكن معه بدنه قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب، لأن عندما طاف سعى وقصر تحلل، وبالتالي خلص يشرع له ما كان ممنوعا منه في أثناء الإحرام وقد تحلل. نعم. قال أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل. هذا أولا من حديث نافع عن من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، من حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر. وابن إسحاق من جملة ما تكلم فيه في روايته عن نافع، فرواية عن نافع فيها نظر، فمن حيث الإسناد ليس بالقوي، من حيث الإسناد ليس بالقوي. هذا طبعا أخرجه أيضا البيهقي والحاكم. قال ابن كثير في البداية والنهاية إسناده جيد، قال ابن كثير إسناده جيد. لماذا جود ابن كثير إسناده؟ على ظاهر الإسناد، ابن إسحاق راجح أنه صدوق ونافع إمام، لكن ابن إسحاق قد تكلم في رواية عن نافع، ولذا تفرد بماذا؟ تفرد بهذا الذي ثابت في الصحيحين كما سوف يأتي، أن لبى أهل ملبدا، ليس فيه أنه لبد رأسه بالعسل، وإنما ملبدا فقط بدون ذكر العسل، هذا اللي في الصحيحين، وأما عند أبي داود بذكر العسل. فأولا الإسناد ليس بالقوي، والأقرب أنه لا يصح، هذه شاذة بالعسل. نعم. الأمر الثاني قد اختلف أيضا بالعسل ولا بالغسل، الغسل ما يغسل به من إشنان وخطمي. قال ابن حجر ضبطناه بالعسل، هذه يعني رواية راجحة في رواية ابن إسحاق بالعسل. فالأقرب من حيث الإسناد لا يصح. من حيث المعنى أيضا تلبيد الشعر بالعسل، هذا فيه صعوبة ولا ما فيه صعوبة؟ ما فيه صعوبة، يعني العسل لا شك مادة، يعني مادة لا تجمد، ومادة فيها زيادة لزوجة، فهذا يعني فيه صعوبة، هذا فيه صعوبة. نعم. وإنما الذي ثبت أنه وهل ملبدا، التلبيد هو جمع الشعر بمادة تجمع الشعر، قالوا مادة صمغية، يعني ما ندري بالضبط، هذه ما ثبتت بالعسل، مادة من المواد التي تجمع الشعر. نعم. وهم كانوا في وقت بحاجة إلى ذلك، بحاجة إلى ذلك لئلا يعني يتوسخ الشعر ويكون فيه قمل أو ما شابه ذلك. نعم. وخاصة كانت شعور السابقين في الغالب كثيرة، ويجلسون ما بين الإحرام إلى التحلل ماذا؟ أيام، يجلسون أياما. نعم. فهم محتاجين إلى تلبيد الشعر لئلا يتشعث. نعم. قال ولمسلم عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص، القميص اللي على مثل هيئة هذه الثياب، هذا القميص، ولا العمائم، والعمامة معروفة، ولا السراويلات، والسروال معروف، ولا البرانس، البرانس البرنس الثوب الذي يكون يعني غطاء الرأس وباقي الجسد متصل بعضه بالبعض الآخر، ثوب واحد. نعم. ومثل الآن اللي يلبسون المغاربة. نعم. وهذا يعني يدخل فيه من حيث العموم المشالح، المشلح، العباءة، البشت. نعم. قال ولا البرانس ولا الخفاف، والخف معروف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين. إنسان ما وجد النعال اضطر إلى لبس الخف، لكن وليقطعهما أسفل من الكعبين. نعم. ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورز، هذا ما تقدم التنبيه عليه، أن الثياب اللي مسها الزعفران أو الورس هذا لا يجوز، فالثياب اللي فيها طيب ما يجوز الإحرام بها. أما قطعهما أسفل من الكعبين فهذا قد اختلف فيه أهل العلم. حديث ابن عمر لا شك حديث صحيح، وقد جاء من طرق عن نافع وجاء من غير ذلك، فهو حديث متفق على صحته، لكن أهل العلم اختلفوا في بقاء حكمه، هل هو الحكم ثابت لم ينسخ أو رفع ونسخ. الصحيح أنه قد نسخ، نسخ بحديث ابن عباس، حديث ابن عباس في حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب بعرفة وقال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل ماذا؟ وليقطعهما أسفل من الكعبين، ما قال. بينما حديث ابن عمر كان في المدينة، فإذا حديث ابن عباس متأخر ولا غير متأخر؟ متأخر، حديث ابن عباس متأخر. وأيضا جاء في حديث ابن الزبير عن جابر في مسلم ما في ذكر قطع الخفين أسفل من الكعبين، فالأقرب أن حديث ابن عمر منسوخ في هذه القضية جمعا بين النصوص. قال بعض أهل العلم: لا، ليس بمنسوخ، باقي. طيب ماذا نفعل؟ حديث ابن عباس متأخر. قال حديث ابن عباس لاش، قال نعم متأخر، لكن ليس فيه أنه قال: كنت أمرتكم بكذا فلا تفعلوا ذلك، وإنما قصار الأمر مسكوت عن هذا. فإذن يؤخذ بماذا؟ بالزائد ولا بالناقص؟ إذن يؤخذ بالزائد، وهو الأمر بقطع. نقول جوابا عن ذلك أن الذين حضروا خطبة صلى الله عليه وسلم في عرفة غير الذين حضروا ماذا؟ مدينة. بالمدينة. هو عندما أعلن الحج عليه الصلاة والسلام تم به بشر كثير، وناس لحقوا جو من أماكن أخرى، وناس أيضا كانوا أين؟ بمكة، يعني غير اللي في الطائف واللي في خارج المدينة واللي في الطائف، ناس مكة ما سمعوا خطبته في المدينة، ما سمعوا خطبته صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فلابد أن يبين لهم هذا الحكم لو كان موجود ولا مو بلابد. لابد. هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ ما يجوز. فإذا دل هذا على أنه منسوخ. فالذين جاءوا من خارج المدينة ومن الطائف ومن مكة ما حضروا خطبة المدينة، فلا بد أن يبين لهم لو كان هذا الحكم باقي، فالأقرب أنه منسوخ. قال زاد الترمذي: ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. هذه الزيادة في البخاري، هذه الزيادة في البخاري من حديث الليث عن نافع عن ابن عمر، وذكر البخاري الخلاف فيها هل هي مرفوعة أو موقوفة على عبد الله بن عمر، هل هي مرفوعة أو موقوفة على عبد الله بن عمر. ظاهر سنيع البخاري يرجح ماذا؟ يرجح الرفع، يرجح الرفع، ذكر الخلاف هو، لكن قال: وتابع الليث فلان وفلان وفلان على رفعها، ومالك وغيره وقفوها، مالك عبيد الله بن عمر وغيرهم وقفوها، والليث ومن معه جماعة رفعوها، ومنهم ابن إسحاق. فظاهر سنيع البخاري أنه يصحح مرفوعة، وأيضا أبو عيسى الترمذي، أيضا أبو عيسى الترمذي، ولعل والله أعلم هذا الأقرب. وإذا قلنا بالوقف، هذا الحكم في الأصل لا يقال من قبل الاجتهاد، ولذا ثبت عن ولذا جاء معلقا عند عن عائشة رضي الله عنها أن المرأة لا تتلثم ولا تتبوقع، والبوقع هو النقاب، لا تتلثم ولا تتبوقع، فهذا جاء عن الصحابة، فهذا يدل على الرفع، ما يقولون هذا باجتهاد منهم. نعم. والنقاب كما تعلمون واللثام والبوقع هو غير الغطاء، غطاء الوجه عليها أن تغطي وجهها بحضرة الرجال الأجانب، وهذا ليس داخلا في ما نهيت عنه المحرمة، وإنما المحرمة منهية عن النقاب والبوقع واللثام وهما متقاربة. فالغطاء إسدال الثوب على الوجه، النقاب هو ما يشد على الوجه، ما يشد على الوجه، هذا الممنوع، بخلاف تقول له فتحات، بخلاف الغطاء، الغطاء سدل، بخلاف نعم غطاء الوجه هذا سدل على الوجه، فهذا غير داخل في النهي. نعم. ولذا في حديث فاطمة عن أسماء قالت كان إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على ماذا؟ على وجهها. وثبت عن عائشة سئلت فقالت إذا حاذوا الرجال تسدل الغطاء على وجهها. وأما النقاب هي ممنوعة منه ما زالت ما دامت هي في الإحرام. نعم. قال مسلم عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. هذا جاء يخطب وهو في ماذا؟ وهو بعرفة، وهو بعرفة. نعم. تقدم الكلام على هذا. قال أبو داود عن سالم، طبعا ابن حزم قال إن إذا ما وجد إزار ووجد سروال أنه يشق السراويل، وبالخفاف إذا ما وجد نعال يقطع، لكن كما تقدم أن هذا منسوخ. قال أبو داود عن سالم أن عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك، يعني قطع الخفين للمرأة المحرمة. ابن عمر رضي الله عنهما هو الذي روى الحديث، فكان ماذا؟ كان يعمل به، وظن أن هذا الحكم أيضا لمن؟ للمرأة، ظن أن هذا الحكم أيضا للمرأة، بينما هو الحكم هذا ليس للمرأة. قال ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد، صفية زوجة عبد الله بن عمر، وهي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي. نعم. هي امرأة جليلة، والمختار إنسان والعياذ بالله فاجر كذاب ومبير، كما في مسلم في حديث أسماء بنت أبي بكر، فالكذاب هو المختار، ادعى النبوة والعياذ بالله، والمبير الحجاج في ثقيف، كذاب ومبير، فكلاهما من ثقيف. أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك، فالمرأة ليست مثل الرجل المحرم في ذلك، إنما هذا خاص بالمحرم. نعم. وإذا لم يجد قطعهما منسوخ كما تقدم. قال مسلم عن يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة ماذا أفعل وأنا كما ترى؟ فقال انزع عنك الجبة. طبعا جاء في هو اختصر المصنف الحديث، جاء بأنه عليه الصلاة والسلام ما أفتى حتى نزل عليه ماذا؟ الوحي، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما يجب على هذا الرجل أن يفعله. نعم. قال انزع عنك الجبة، فكما تقدم في حديث ابن عمر أن الثياب التي على قدر أعضاء الجسم ممنوع منها المحرم، يعني طبعا ما يقال أن المحرم منهي عن المخيط، هذه العبارة جاءت عن من؟ عن إبراهيم النخعي، واشتهرت عند الفقهاء أن المحرم ممنوع من المخيط. لا، هو ممنوع من ماذا؟ الثياب التي على قدر الجسم، هذا هو الثياب العادية، من قميص، من عمامة، من برنس، نعم، من خفاف، سراويل، وما كان مثلها، هذا هو الممنوع منه. وأما شيء فيه خياطة فهذا ليس ممنوعا منه إلا ما كان مفصلا على ماذا؟ على قدر الجسم، نعم. ولذا بعض الناس اللي قد يكون ما عنده علم يسأل، يقول أنا الحزام اللي أنا لابسه فيه خياطة ولا النعال فيها خياطة، هذا غير داخل فيه، هذا ليس ممنوعا منه، وإنما ما كان مفصلا على قدر الجسم هذا هو الممنوع. الآن هناك إحرام يسمونه إحرام إسلامي، هو مثل التنورة، يعني فيه مغاط على يعني في لبسه حتى يعني يمسك على الجسم بدون أن تضع عليه شيء، وأيضا يعني هو مصنوع على هيئة التنورة، وحتى أيضا رداء موضوع فيه مشابك أزرار، هذا طبعا لا يجوز، هذا صار ماذا لوضع فيه أزرار؟ صار ماذا؟ صار قميص، أصبح قميصا، وحتى اللي على شكل التنورة فأيضا هذا ممنوع، هذا لباس عادي، فالمحرم مأمور أن يلبس إزار ورداء. نعم، لا يلزم أن يكون الإزار والرداء يعني هما الأبيضان، يعني الإنسان لو أنه ائتزر بشماغ هذا لا بأس به ولا لا؟ لا بأس به، نعم نعم. فأمره عليه الصلاة والسلام أن ينزع عنه الجبة، قال واغسل عنك الصفرة. لماذا أمر بأن يغسل الصفرة وهو قد هل وهو مصفر قبل؟ لا في الثياب، يعني قد يفيد الحديث أنه قبل. الصفرة ممنوع منها الإنسان وهي الزعفران، في حديث أنس في الصحيحين نهى أن يتزعفر الرجل، الزعفران من طيب ماذا؟ من طيب النساء، الزعفران من طيب النساء. ولذا عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف ردغ من زعفران، يعني لعل الابن وائل ينتبه، الزعفران هذا من طيب النساء، عندما رأى عليه ردغ من زعفران سأله عن السبب، قال إني ماذا؟ تزوجت امرأة، فهذا يعني يظهر أنه منها، نعم. فالأصل أن هذا من طيب النساء. والآن ترى يضعون بكثرة، أحيانا يضعون في الطيب يكون مخلط فيه ماذا؟ زعفران، والزعفران لا شك زكي الرائحة، رائحته زكية، لكن ممنوع الرجل أن يتزعفر، ولا رائحته كما تعلمون طيبة جدا. فهذا الحكمة أن من طيب النساء، من طيب النساء، والرجال منهيين عن التشبه بالنساء، فلذا أمره أن يغسل ذلك. وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك، كل ما كنت تفعل في الحج فافعله بماذا؟ في العمرة، نعم، من طواف، من سعي، الأشياء اللي هم يعني يشترك الحج والعمرة فيها، تشترك الحج العمرة والحج في ذلك، نعم. قال وفي طريق أخرى عليه جبة متضمخ بطيب، وفي أخرى عليه جبة بها أثر من خلوق، الخلوق يعني طيب يكون فيه زعفران، وفي أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب فاغسله ثلاث مرات. في الصحيح جاء الأمر بالغسل ثلاث مرات، الثلاث مرات كناية عن ماذا؟ الإنقاء، نعم، كناية عن الإنقاء حتى ما يبقى شيء، يعني لو بمرة واحدة غسل ولم يبقى شيء يكفي، لكن كناية تأكيد. زاد النسائي قال ثم أحدث إحراما، هذه زيادة عند النسائي، أحدث إحرام جديد. قال النسائي أبو عبد الرحمن ولا أحسبه بمحفوظ والله أعلم يعني هذه الزيادة. هذه الزيادة جاءت من رواية نوح بن حبيب القومسي، النسائي روى الحديث عن نوح بن حبيب القومسي عن يحيى بن سعيد القطان قال تفرد نوح بهذه الزيادة، فهذه الزيادة غير محفوظة كما قال أبو عبد الرحمن النسائي. نعم، فلا يشرع أحداث إحرام جديد، خلاص يغسل يخلع الجبة ويغسل هذا الخلوق ويفعل كما يفعل في حجه. قال مسلم عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنى ولأهل اليمن يلملم، هذه المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. حاج من أهل نجد راح للمدينة يريد الحج أو العمرة ومر بالميقات، عليه ماذا؟ أن يحرم من ميقات المدينة. حاج أو معتمر جاء من اليمن ومر بميقات أهل نجد يحرم من ميقات أهل نجد من قرن المنازل، وهكذا هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا فيه دليل على أن الذي لا يريد الحج والعمرة هل يجب عليه أن يحرم؟ لا، يجب عليه أن يحرم لمن أراد الحج والعمرة. يعني العلماء اختلفوا هل يشرع دخول مكة بدون إحرام؟ نعم يشرع لمن لم يرد الحج أو العمرة. يعني مثلا عند الحنابلة يجب على الشخص لا يدخل مكة إلا بإحرام، الحديث مقيد لمن أراد الحج والعمرة، فالذي لا يريد لا يجب عليه. فمن كان دونهن، من كان دونها المواقيت فمن أهله، يعني أهل جدة دون الميقات من جدة، أهل الشرايع دون الميقات من الشرايع، وهكذا. وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، أهل مكة بالحج يهل من ماذا؟ من مكة، من بيته، يهل من بيته. العمرة فيها خلاف لأهل مكة، الجمهور يقولون يجب أن يخرج أهل مكة في العمرة إلى ماذا؟ الحل. إلى الحل، إلى الحل، ليس للميقات، إلى الحل. وبعض أهل العلم كعطاء بن أبي رباح قال يحرمون من نفس مكة، وقول الجمهور أحوط. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أن يعمر عائشة من ماذا؟ التنعيم. من التنعيم الحل. فلو كان يجوز كان أمرها أن تحرم من مكانها، فلعل هذا الأقرب والأحوط. قال وفي طريق أخرى ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، حيث ما أنشأت الإحرام. أنت جاي مثلا من مكان بعيد، جاي إلى مكة ولست ناويا العمرة، ثم بعد أن تجاوزت الميقات طرأ عليك ماذا؟ أن تأتي بعمرة، فهنا من حيث ما أنشأت نية الحج أو العمرة. نعم. قال زاد النسائي ولأهل العراق ذات عرق، يعني اختلف في هذه الزيادة في هذا الميقات، المواقيت خمسة، أربعة متفق عليها والخامس اختلف، هل اللي وقت الرسول صلى الله عليه وسلم أو اللي وقت عمر، لأن محاذي لقرن المنازل أهل العراق في البخاري جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاءوا عفوا إلى عمر فقالوا إن قرن جور عن طريقنا، قالوا انظروا حذوها، فوجدوا حذوها ماذا؟ ذات عرق، فوقت لهم ذات عرق. هذا لم يأتي في حديث ابن عمر الميقات، جاء في حديث جابر اللي في مسلم، جاء في حديث جابر اللي في حديث عمر ما جاء هذا، جاء في حديث عمر اللي في الصحيحين أن عمر وقت. طبعا جاء في روايات في حديث ابن عمر أن وقت، في حديث آخر أن وقت لأهل العراق لا تعود، لكن حديث ابن عمر هذا لا يصح، اللي ثابت عنه أن عمر وقت. جاء في حديث جابر ذكر ذات عوق لأهل العراق. حديث جابر اللي في مسلم فيه بعض الشك في رفعه، يعني تشكك الراوي، لكن جاء في خارج مسلم الجزم، جاء في خارج مسلم الجزم، والأقرب أن هذا توقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الذي في مسلم. طيب توقيت عمر وافق الشرع، وتعلمون عمر في عدة أشياء قد وافق فيها ماذا؟ وافق فيها الشرع. نعم. ويؤيد هذا أن هذه الجهات يعني هي كلها تحيط بمكة، ما في جهة أخرى، يعني كلها تحيط بمكة، الجهة الأخرى ما يحاذيها. نعم. طبعا ترى وادي محرم يسمونه الآن وادي محرم في الطائف اللي من جهة الهدى، هذا ليس ميقات خاص، هذا طرف ماذا؟ طرف السيل، طرف قرن المنازل، قرن المنازل وادي ممتد، فجهة السيل هذا طرف، ووادي محرم هذا طرف ماذا؟ اللي يسمونه الآن وادي محرم هو طرف الآخر، يعني بعض الناس يظن أن هذا حذو أيضا، وأن ميقات ماذا؟ مستقل، لا مو ميقات مستقل، هو طرف. فقد وقت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما وقته؟ وقته قرن المنازل، كل هذا وادي قرن المنازل كله، سواء حرمته من طرفه ولا من وسطه ولا من ماذا؟ آخر، ولا من آخره، هو كله أن تحرمت من الميقات الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم. زاد النسائي هذا في حديث أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، هذا في حديث أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة. كأن المصنف ما ذكر الذي في مسلم لأنه وقع فيه بعض الشك، فذكر حديث أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة. حديث أفلح بن حميد في صحة نظر، في صحته نظر قريب، وأفلح ليس بالقوي، في صحته نظر، يكفينا حديث جابر. قال خرجه من حديث عائشة وقال فيه ولأهل الشام ومصر الجحفة. نعم، أهل مصر يأتون على ميقات أهل الشام وهي الجحفة. قال بعض أهل العلم بالنسبة لسواكن التي في السودان، قالوا سواكن هذه مقابل جدة من حيث البحر، بينهم البحر اللي يقابل سواكن من الجهة الثانية البحر الأحمر جدة. قالوا هؤلاء ما عندهم شيء يحاذونه، يحرمون من ماذا؟ من جدة، يحرمون من جدة، يحرمون من سواكن ليست ميقات، فيحرمون من جدة. نعم. قال مسلم عن سالم بن عبد الله عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يهل ملبدا، هذا اللي تقدم اللي ثبت في الصحيح أنه هل ملبدا، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. التلبية طبعا هي لها عدة معاني في تفسيرها، قيل التلبية معناها المحبة ومعناها الإقامة، فأنا محب ومقيم على طاعتك مرة بعد مرة، ومعناها الإخلاص، أنا مقيم على الإخلاص إليك، فكل هذه المعاني متقاربة في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الحج هو يعني فيه إعلان للتوحيد، الحج فيه إعلان للتوحيد، ولذا جاء التنصيص من حج لله وشعار الحج التلبية لبيك اللهم لبيك، أنا محب ومقيم ومخلص في طاعتي لك ومستمر على ذلك مرة بعد كرة. فالتلبية الحج فيه إعلان التوحيد، عندما تأتي لكي تطوف الله أكبر تعلن التوحيد وتعظيم الله، عندما تصلي خلف المقام تعلن التوحيد، تقرأ بآية بسورة الكافرون وسورة الإخلاص في الركعة الثانية. ولذا قال عمر إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. فالحج فيه إعلان للتوحيد، والله أعلم جاء التأكيد، يعني الحكمة التأكيد على ذلك هو يعني لئلا يتعلق الناس بالكعبة أو يتعلقون بالحجر الأسود وأنه يطلبون منه البركة وما شابه ذلك. ولذا كما تقدم عمر قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولذا إذا أردت أن تعرف الشرك والعياذ بالله تجد الجهل ماذا يفعلون؟ ما يدع مكان في الحرم إلا يتمسح به، الكعبة يتعلق فيها ويتمسح، وإذا جاء إلى الحجر مسح الحجر ثم مسح على نفسه وعلى أولاده، وهذا بدعة شرك. وإذا جاء عند المقام مسح عليه. ولذا عبد الله بن الزبير ثبت عنه قال يا أيها الناس لم تؤمروا بمسحه، أي مسح المقام، وإنما أمرتم بالصلاة عنده. فجاء التأكيد على التوحيد والله أعلم لهذا ولغيره، والله أعلم. نعم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم لا يزيد على هؤلاء الكلمات. نعم جاء أنه زاد، ماذا زاد؟ ماذا أرفع صوتك؟ نعم هذا بالنسبة للصحابة، الصحابة جاء بأنهم ثبت عنهم لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، ما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الزيادات، لكن جاء زيادة مرفوعة في حديث النسائي. ماذا؟ لا هذا عن الصحابة، لا شريك لك هذا في الصحيح، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك لبيك إله الحق لبيك إله الحق. هذه جاءت عند النسائي، اختلف فيها، جاءت موصولة، ولعل الأقرب أنها لا تثبت، فيها قوة لكن الأقرب أنها لا تثبت. جاء أيضا أنه عندما كان الظاهر في عرفة قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، عندما رأى ما يعجبه صلى الله عليه وسلم قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، هذا ثابت. فإذا رأى الإنسان شيء يعجبه لا بأس أن يقول هذا كما فعل ذلك، كما اقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. وإن عبد الله بن عمر كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، هاتان الركعتان هما للإحرام ولا ماذا؟ هذه الفريضة، ركعتي الفريضة، ما خص صلى الله عليه وسلم الإحرام بركعتين. فإذا جئت في وقت صلاة فيسن أنك تحرم بعد أن تأتي بالصلاة وتشرع في ركوب المركوب كما تقدم تلبي. إذا لم يكن وقت صلاة يعني خلاص ما يخص الإحرام بركعتين، وهذه من المسألة مما وقع فيه الخلاف، لكن الأقرب هو هذا. فركعتي الفريضة قال ثم إذا استوت به الناقة قائمة، وفي رواية عندما وضع رجله في الغرز وقامت به دابة لبى، قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. ما كان هناك مسجد، لكن هنا قال المسجد، بني المسجد ماذا بعد ذلك بذي الحليفة؟ قال: وكان عبد الله بن عمر يقول: كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، هذا عن الصحابة، والخير في يديك، والرغباء والرغباء إليك والعمل. نعم، وكان يقول: لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، ولبيك حقا حقا، تعبدا ورقا. فما نهى عليه الصلاة والسلام عن الزيادة، لكن لا شك الاقتصار على فعله هو ماذا؟ هو الأفضل. نعم، عليه الصلاة والسلام. قال النسائي عن السائب بن خلاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفع أصواتهم بالتلبية. هذا من السنة، هذا الحديث إسناده جيد، وقد رواه الإمام مالك في الموطأ. نعم، من حديث عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد عن أبيه، فإسناده جيد، أو السائب بن خلاد عن أبيه فإسناده جيد، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من أهل العلم. نعم، فالسنة أن الإنسان يرفع صوته بالتلبية، هذه هي السنة. قال أبو محمد بن حزم: هذا لابد، من لم يرفع صوته بطل حجه. نعم، تفرد بهذا رحمه الله، وخالفه معظم أهل العلم، فمن السنة أن الإنسان يرفع صوته بالتلبية. نعم، ولعل نقف عندها هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد. والله لعل نخفف الأسئلة، نسأل ثلاثة، يلا. نعم، أحسن الله عليكم. السؤال يقول: من حج متمتعا هل يسقط عنه، هل تسقط عنه العمرة، بما أن قررنا أن العمرة واجبة، وكذلك من حج مفردا هل تبقى في حقه واجبة؟ إيه نعم، هو إذا حج الإنسان متمتع خلاص أتى بما وجب عليه من العمرة والحج، فلا يجب عليه عمرة أخرى. ومن حج مفرد العمرة يجب، تجب على القول الراجح والصحيح. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل: ما حكم صوم عرفة للحاج إذا لم تكن مشقة؟ السنة عدم الصوم، السنة كما تعلمون عدم الصوم، وبعثت له أم الفضل بحليب وشرب عليه، بلبن وشرب عليه الصلاة والسلام. نعم، يقول السائل: هل يشترط إذن الوالد في الذهاب إلى الحج، حج النافلة؟ إيه نعم، حج النافلة نعم، وأما الفريضة لا، الفريضة لا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل أبو الوليد الباجي هو صاحب كتاب الحدود في أصول الفقه؟ هو صاحب ماذا؟ كتاب الحدود في الأصول. والله يمكن أظن. وهل عتق يوم عرفة خاص بالحجاج، عتق من النار؟ والله هذا الظاهر خاص بالحجاج، قال: ثم يدني فيباهي بهم الملائكة، فهذا الظاهر في الحجاج ليس لكل الناس. سؤال: لكن غير الحجاج لهم وجوه أخرى كما تقدم في الصيام. سؤال أخير أحسن الله إليكم: هل يستفاد من حديث التلبيد المنع من امتشاط المحرم؟ هل يستفاد من حديث التلبيد أنه لبد رأسه صلى الله عليه وسلم المنع من امتشاط المحرم ألا يمتشط؟ لا لا، ما يفيد ذلك، لأنه ثبت في حديث عائشة قال: انقضي شعرك وامتشطي، عندما حاضت قال: انقضي شعرك وامتشطي. فلا بأس بالامتشاط هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا.